بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. مر معنا في درس النزعة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مبحث من المباحث المهمة ألا وهو ما يتعلق بمعرفة أحوال الرواة جرحا وقليلا. وذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن الراوي إما أن يعرف وإما أن لا يعرف، وهكذا إذا عرف الراوي إما أن يعرف بالجرح بأنه مجروح، أو يعرف بأنه ماذا عدل، أو يعرف بأنه ماذا عدل. وإذا عرف بأنه ماذا عدل مر معنا أنه يترتب على هذه العدالة ماذا مراتب، يترتب على هذه العدالة ماذا مراتب. إذا اطلعوا على أنه ماذا عدل فأين ماذا مرتبته، أي من حيث تعديلات العلماء، من حيث تعديلات ماذا العلماء له، هل هو في أعلى مراتب التعديل أو في أدنى مراتب التعديل أو في وسط مراتب ماذا التعديل. وهكذا إذا عرف ماذا بالجرح أين مرتبته، هل هو في أعلى مراتب الجرح أو في أدنى مراتب الجرح أو بين الأعلى والأدنى من مراتب ماذا الجرح. وقلنا أنه يترتب على هذه المسألة قبول الروايات ورد الروايات، قبول الروايات ورد الروايات. والمهم في باب الجرح والتعديل معرفة فيما يتعلق بضبط الراوي، فإن الاطلاع على جرحه وتعديله أي من حيث صدقه وأمانته هذا أمر سهل، قد يعني يطلع عليه عامة الناس فضلا عن خاصة الناس، لكن كون الراوي يعني يصلح لأن يروى عنه أو لا يصلح أن يروى عنه هذا لا يعرفه إلا الخواص من الناس، هذا لا يعرفه ماذا إلا الخواص من الناس، كما سيذكر مبحث ماذا سيذكر مبحثه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. تعرف الشخص أنه يصلي ويصوم وأنه يقوم من الليل وأنه يتصدق وأنه صادق وعنده أمانة، هذا ربما عامة الناس يعرفون هذا في الشخص، يعرفون هذا ماذا في الشخص، لكن باعتبار الرواية من حيث ماذا ضبطه وأنه يصلح أن يروى ماذا عنه هذا لا يعرفه إلا القلة من العلماء. فلهذا المقصود بالتعديل الخاصة في هذه الأبواب فيما يتعلق بضبطه، ما يتعلق بضبطه. وهكذا فيما يتعلق ماذا بتجريحه الأمر سهل، الأمر سهل باعتبار يعني عدالته من حيث كونه ماذا يكذب، من حيث كونه ما عنده فسق، عنده ترك للواجبات فعل المحرمات، ربما يعرف الخاصة والعامة، يعرف الخاصة ماذا والعامة. ومن حيث جرحه بجرح لا يرجع إلى عدالته أي باعتبار ضبطه، باعتبار أنه يعني عنده فحش غلط، عنده غفلة يعني وهكذا، يعني عنده مناكير في حديثه، هذا ما يطلع عليه إلا الخاصة، هذا لا يطلع عليه إلا الخواص من العلماء. إذن المبحث الأول هو ما يتعلق ب يعني ماذا التعديل للراوي، هذا يعني يكون من قبيل الأخبار، ينقلون خبر أن فلان صادق وفلان عدل هذا سهل، لكن من حيث ماذا ضبطه لا يعرفه إلا من وقف عليه، لا يعرفه إلا من وقف ماذا عليه، بمعنى أن الشخص هو الذي يجتهد في هذا الراوي، هو الذي يقف على حقيقة هذا ماذا الراوي، ثم بعد ذلك ماذا يقول هذا الراوي زيادة على عدالته هو ضابط، فمرتبته فيما يتعلق بالحديث أعلى مراتب يعني ماذا القبول أو أدنى مراتب القبول، أو أنه وسط لا من حيث الدنيا من حيث العليا ولا من حيث ماذا الدنيا، هو الذي يحدد مرتبته، هو الذي يحدد مرتبته هو هذا الشيخ الذي خبر ماذا حاله. وتلقي العلماء بعد يعني ماذا وتلقي العلماء لخبر هذا الشخص أنه عند الإمام أحمد ثقة هو من قبيل التقليد حقيقة، الآن أصبح من قبيل التقليد لأقوال الأئمة. أما الوقوف على دقائق الأمور فيما يتعلق بالراوي قد تتأتى لك في جانب، وهو أن تصبر مرويات هذا الراوي مع باقي الرواة الذين اشترك معهم، هذه قد تتأتى للمتأخر، لكن باقي خواص الراوي من حيث ماذا ضبطه هذا لا يعرفه إلا من عاصره، لا يعرفه إلا ماذا من عاصره. فعلى هذا إذا قال الإمام أحمد في شخص بأنه ثقة خلاص نتقبل، نتقبل هذا ماذا الأمر، خاصة المتأخر، لأن المتأخر ما يستطيع أن يعارض المتقدم، كيف يستعارضه بأي شيء، خاصة إذا لم يوجد إلا هذه العبارة وثقه الإمام أحمد، يعني في زمنه لم يقابل باعتراض جرح ولا باعتبار ماذا؟ تعديل. لم يقابل قول أحمد باعتبار جرح ولا باعتبار ماذا؟ تعديل. فالذي يأتي بعد هؤلاء إنما يتقبل يعني خبر الإمام أحمد، خبر ماذا؟ الإمام ماذا؟ أحمد، وهو من قبيل الاجتهاد، من قبيل الاجتهاد. فالمسألة هي من قبيل يعني تلقي يعني خبر إنسان اجتهد ماذا في شخص، فنقلده في هذا الأمر، نقلده في هذا ماذا الأمر. لأن الصنعاني رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة، هل هي من قبيل يعني من قبيل تلقي الأخبار أو من قبيل التقليد؟ أي بمعنى هل يعني لما نقل خبر باعتبار أنه عدل صدقنا، أو باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المسألة يعني ينبني عليها الشرع والتشريع، فقلدنا في هذا ماذا المسألة، وقلدنا ماذا في هذا المسألة. نقول هي ترجع إلى أمرين، باعتبار يعني النقل عن هذا الشخص بأنه صادق من حيث ماذا؟ من حيث العدالة، فهذا خبر صادق، خبر ماذا؟ خبر الرجل صادق، نصدقه لأنه صادق عندنا، فنقل بأن هذا الرجل عدل فنقبله من هذا الجانب. كتزكية الشهداء الآن، يعني يأتي اثنان يشهدان على الشخص بأنه سرق، الحاكم طبعا ما سيقبل شهادة هذين حتى يأتيان بمن يزكيهما، يأتيان بمن يزكي هذين ماذا الشخصين، من يزكي هذا وهذا على أنه ماذا عدل وعلى أنه صادق ماذا فيما أخبر، فلا بد أن يزكى في الشهادة، يطلب لها ماذا تزكية هذا الشخص، في الشهادة يطلب لها تزكية هذا ماذا الشخص. أما ما يتعلق بتجريح وتضعيف ماذا الراوي، هذا يقبله الأئمة تقليدا لهذا الإمام، تقليدا لهذا الإمام، لأنه وقف ماذا على حاله، وقف على حاله. إذا المسألة إما أن تتعلق يعني ماذا بعدالة الراوي، فهي أخبار جاءت من صادقين فتقبل، وإما أنها تتعلق بضبطه، فهي أخبار جاءت من المجتهدين فنقلد فيها. فالمسألة ما بين يعني ماذا؟ ما بين التقليد وما بين تلقي هذه الأخبار، ما بين تلقي هذه ماذا الأخبار. فهذا الفصل وهو الذي ذكر الحافظ ابن حجر، وهي ما يتعلق بمعرفة أحوال الرواه، من أهم الفصول، هذا من أهم ماذا الفصول، ولهذا لم يتكلم فيه إلا الخواص من العلماء، إلا الخواص ماذا من العلماء. فأحوال الرواه بعد معرفة كونه يعني ماذا مجروحا، أو بكونه ماذا عدل، بكونه ماذا عدلا، أين مرتبته، أين هي مرتبته. فخاض الحافظ رحمه الله تعالى في ذكر المراتب باعتبار الأسوأ وباعتبار الأدنى، باعتبار الأسوأ وباعتبار الأدنى، هكذا في جانب التجريح، وهكذا في جانب ماذا التعديل، في جانب ماذا التعديل بعد أن يعرف الراوي. أما إذا لم يعرف الراوي لا بجرح ولا بتعديل، ما تستطيع أن تقول هو في أعلى المراتب أو في أدنى المراتب، هو في حيز الجهادة، في حيز ماذا الجهادة، لا تستطيع أن تحكم عليه بالعدالة ولا تحكم عليه ماذا بالجرح. لماذا؟ لأنه مجهول، مجهول من حيث ماذا؟ من حيث عدالته، ومن حيث أيضا ماذا ضبطه، فلا تستطيع من جانب العدالة أن تحكم، ولا من جانب الضبط ماذا أن تحكم، فهو في حيز الجهالة، ما حكمه نتوقف فيه حتى يأتي من يجرحه أو من يعدله. ثم هذا الذي يجرحه ويعدله، هل هو ممن ينسب إلى أهل الشان بحيث يقبل خبره في الجرح أو في التعديل؟ هذه أيضا لها حالة أخرى، لها حالة ماذا أخرى. فإذا تعارض فيه بعد ذلك جرح وتعديل من أئمة، هذه كلها ستأتي من كلام الحافظ، تأتي من كلام الحافظ. الحافظ الآن سيسوق هذا المبحث، يسوق لنا هذا ماذا المبحث، فهو من المباحث ماذا المهمة. فذكر كما قلنا المبحث الأول فيما يتعلق بمعرفة ماذا بعد الإطلاع، أي بعد الإطلاع على الراوي بأنه عدل أو بأنه ماذا ليس بعدل، أين مرتبته، ماذا نستفيد؟ كما قلنا نستفيد نقبل حديثه أو نرد ماذا حديثه، وأيضا مرتبة ماذا حديثه أين تكون، في أعلى المراتب كالصحيح أو في أدنى المراتب وهو الحسن أو الحسن لغيره. وهكذا فيما يتعلق إذا كان ماذا مجروحا، في أعلى مراتب الرد كذاب والضاع متروك إلى آخره بحيث لا يقبل ولا يستشهد به، أو أنه في أدنى المراتب وهي مراتب الذي يستشهد بها. فهذه مهم، هذه المباحث الأخيرة التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى من أهم مباحث الكتاب، من أهم مباحث الكتاب، فهي مباحث ماذا عملية. فذكر يعني كما قلنا يعني أعلى المراتب وأدنى المراتب باعتبار التجريح، وأعلى المراتب وأدنى المراتب باعتبار ماذا التعديل، وذكر أن بينها مراتب، أن بينها ماذا مراتب. والعلماء كل يعني له اصطلاح خاص فيما يتعلق بكتابه جرحا وتعديلا، يعني ابن أبي حاتم لكتاب الجرح والتعديل، طيب ما دام لدى كتاب الجرح والتعديل سيذكر مراتب الجرح ومراتب التعديل، كم هي عنده؟ أربع بأربع، ذكر أربع في مراتب الجرح وأربعا في مراتب ماذا؟ التعديل. الحافظ ابن حجر له اصطلح خاص في كتاب التقريب، جعل الرواة من حيث مراتب التعديل 12 مرتبة، أعلاها مراتب الصحابة، مع أن الصحابة يتكلم فيه في هذا الجانب، يعني من هذا الجانب لأنه عدول بالاتفاق، لكن من باب أنه يريد يرتب المراتب جعلها 12 ماذا؟ مرتبة. واستقر اصطلاح العلماء يعني مؤخرا على ست مراتب، ست مراتب للجرح وست مراتب ماذا لي؟ التعديل على خلاف أيضا. فكما قلنا يستفاد هو هذا، يستفاد من حيث قبول الحديث أو رده أو يستشهد به أو لا يستشهد به، فهذه هي مباحث هذا ماذا الأمر. ثم ذكرها، ثم انتقل إلى مبحث آخر وذكر تحت هذا المبحث قضايا، قضايا مهمة أيضا. تفضل أخي سعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف ابن حجر عليه رحمة الله في رسالته النزهة: وهذه أحكام تتعلق بذلك، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم، فلا يشترط فيها العدد والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه، والله أعلم. نعم، ذكر يعني ما يتعلق في هذا المبحث القضية الأولى، وهي ما يتعلق تقبل التزكية من عارف بأسبابها التزكية، أي من عارف بأسباب التزكية، وهي يعني من المراتب، يعني مراتب التعديل الذي مرت معنا، مراتب ماذا؟ التعديل الذي مرت معنا. والتزكية هذه سواء كان من امرأة أو كان ماذا؟ من الرجل، لكن شرط الحافظ ابن حجر أن هذا المزكي لهذا الراوي لابد أن يعرف أسباب التزكية وأسباب التعديل، ولو كان غير عارف بأسباب التعديل لا يقبل منه هذا ماذا؟ هذا الخبر الذي يخبر به عن هذا الراوي. لماذا؟ ذكر العلة: لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء. قبل الخوض في هذه المسألة، الإمام مالك يعني المشهور عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه لا يحدث إلا عن ثقة، لا يحدث ماذا إلا عن ثقة، ثم سبحان الله حصل له أنه حدث عن رجل أشبه بالمتروك أو الكذاب، وهو عبد الكريم بن أبي المخارق. هذا عبد الكريم بن أبي المخارق كان يعني سبحان الله عليه الصلاح، يظهر عليه الصلاح ويظهر عليه أيضا يعني حسن الكلام، كيف يصوغ الكلام وكيف يتكلم، فأعجب به الإمام مالك فزكاه، أعجب به الإمام مالك عليه رحمة الله ماذا؟ فزكاه لمجرد هاتين الصفتين التي لا علاقة لهما بما يتعلق بالراوي، في قبول حديث الراوي. حديث الراوي أهم ما يتعلق به هو ضبط الراوي، ما يتعلق به ضبط الراوي، لا يكون مغفلا، لا يكون فاحشا كثير الغطاء، لا يكون إلى آخره، أوصاف الضبط. فنظر إلى جانب وأهمل عليه رحمة الله جانبا آخر، فنظر إلى حاله من حيث العدالة، فرأى أن الرجل على صلاح وعلى خير، عنده عبادة وعنده تعبد وعنده أيضا ماذا؟ لسان فصيح، عنده لسان ماذا؟ فصيح. فعجب به الإمام ماذا؟ مالك عليه رحمة الله فزكى. ماذا قالوا؟ قال الأئمة على الإمام مالك، قالوا وقع الإمام مالك على خزفة، يعني بمعنى يمشي الإنسان كان يمشي على أشياء يظن أنها تساعد على المشي، فإذا به يقع يسقط فيها، يمشي عليه في سقط إلى الأرض. فقالوا وقع الإمام مالك على خزفة، أو معنى كلام ماذا الأئمة. والمشهور عن مالك أنه شديد، مشهور عن مالك أنه شديد، لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي ماذا إلا عن ثقة. فقد تحصل لبعض الأئمة. هذا الرجل يعني حكم عليه الإمام مالك باعتبار قبول روايته، فنظر إلى ظاهر حاله، نظر إلى ظاهر ماذا حاله، بل ربما باطن حاله قد لا يعرفه الإمام مالك، لأن باطن الحال قد يختلف عن ظاهر الحال. يعني ظاهر الحال الرجل على صلاح وعلى خير وفصيح ماذا اللسان، لكن لو مشى وجالس وسافر معه قد ربما يظهر له من حاله خلاف ما أظهره. ولهذا يقولون أن المستور، يعني يفرقون بين مستور الحال ومجهول ماذا الحال، مستور الحال ومجهول ماذا الحال. فمن عرفت ماذا عدالته ظاهرة وباطنة فهذا هو ماذا العدل، وإلا فإذا عرف الظاهر دون الباطن قد يقال فيه بأنه مستور، بأنه ماذا مستور. ولهذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل شخصا ماذا تعرف عن فلان، قال هو على خير، قال هل سافرت معه، هل جالسته، هل كذا كذا، لأن الذي يجالس يطلع على ما خفي من حيث الظاهر، يعني يطلع على باطنه باعتبار المعاملة يظهر أنه كان يعني يتمظهر بالصلاح والخير والأخلاق، لكن عند المماشاة وعند السفر وعند الاجتماع والمخالطة ظهر منه على خلاف ما كان يظن فيه، على خلاف ما كان ماذا يظن ماذا فيه. فالإمام مالك حصل لهذا الأمر، وهكذا أيضا حصل لعبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، تعرفون يعني جعفر بن سليمان الضبعي. ماذا يقول عبد الرزاق؟ من الذي أدخل على عبد الرزاق التشيع؟ قالوا هذا الرجل جعفر بن سليمان الضبعي، عنده تشيع، عنده ماذا تشيع، فأدخله على عبد الرزاق. كيف أدخله؟ فقال عجبني سمته، كان عنده سمت جميل وطيب، فتأثر به عبد الرزاق حتى أدخل عليه. هو إمام، من أجل الإنسان يحذر، لا تقول أنا طالب علم قوي ومحنك وحاذق وسهل لو جلست إلى إنسان عنده شبه ما سيؤثر عليه، لا سيؤثر عليه، قد تؤثر امرأة على رجل، تعرفون الرجل الذي كان على السنة وأصبح خارجيا، تزوج بامرأة أراد أن يخرجها من فكر الخوارج فأدخلته في فكر الخوارج، أدخلته في فكر الخوارج، أراد إخراجها فأدخلته معه. فأنت لا تأمن على نفسك من الشبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال من سمع به فلينأ عنه، يهرب، ولو كان عندك ما عندك من الخير والعلم والقوة إلى غير ذلك، معه فتن عظيمة، يقول للسماء تمطر تمطر، يقول للسماء تمطر ماذا فتمطر، عامة الناس لو خرج لهم الآن إنسان فقال للسماء أنزلي ذهب الأنزلت، قالوا هذا رب، هذا هو الرب الصحيح، صحيح ولا لا؟ كثير من الناس تفتن يا أخوان، ولهذا سيكون لأتباع الدجال يوم القيامة مع أنه مسجل على جبهتي كافر، يقرأه كل مؤمن، يقرأه ماذا كل مؤمن، وقد أخبر عنه النبي عيسى، مع هذا يخرج. فسبحان الله بسبب ما عنده من الشهوات، ما عنده ماذا من يعني مما يرغبه ماذا، مما يرغب في ماذا الإنسان، يعميه عن شيء قد كان يعرفه من قبل، قد كان يعرفه ماذا، ربما قرأ سيرة الدجال وعرفه، لكن لما يرى مثل هذه الفتن يعمى عن الحق الذي كان يعتقده وقد صدق به ماذا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام مالك زكي رجل متروك، وهذا عبد الرزاق يتأثر بالتشيع بسبب ماذا رجل يعني أعجبه ماذا سمته. وهكذا أيضا ذكروا عن ابن معين، يحيى بن معين، أن الرواة يعني قد عرفوا أن ابن معين يعجبهم هذا شكل الإنسان ومظهر الإنسان وجمال الإنسان، فكانوا يتجملون يتزينون وربما يحفظ 5 أحاديث فقط فيسردها سردا مع سمت طيب. ابن معين على طول تزكية ثقة، هذا الراوي ثقة، فيعطيه ثقة. صحيح حصلت هذه الأئمة يا إخوان، حصلت ماذا للأئمة. الحافظ ابن حجر ينبه على هذا المبحث، ينبه على هذا المبحث، وأيضا الشيء بمقابل الشيء، أيضا لا يكون الإنسان عنده معرفة بالرواة لكن عنده جور وعنده ماذا ظلم، ولمجرد في لشيء في نفسه من الهوى أو عداوة بين هذا الشخص فيقول هذا ليس بضابط، وهو ضابط في قمة من الضبط، يجرحه بما لا يقبل منه، يجرحه بما لا يقبل منه. لهذا الأئمة يعني لم يقبلوا، يعني جرح بعض الأئمة قالوا ما يقبل منه. لماذا؟ قالوا شديد. هذا ابن القطان قالوا شديد، شعب الحكي قالوا شديد ما نقبل منهم. ولهذا انقسم يعني أهل الجرح والتعديل إلى ثلاث مراتب: المتساهل والمتشدد والعدل. والعدل هو الصحيح، الإمام أحمد بن مهدي، يعني الإمام أحمد ومن كان في طبقته بن مهدي يعني كانوا من أهل يعني ماذا، من المعتذرين، ومنهم من أهل الشدة، ومنهم من أهل التساهل كابن حبان عليه رحمة الله. فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، فلا يجر الإنسان الهوى والعداوة وعدم الحب للشخص أنه يجرحه لمجرد هذا الشيء، والرجل في أعلى مرتبة من الضبط لا يجوز. وأيضا بالمقابل، والشيء بالمقابل أيضا لا تتساهل في هذا الجانب. لماذا؟ لأن المسألة ليست شهادة، بل هي أعظم من الشهادة، ستنقل عليها أخبار وتبنى عليها أحكام، تنقل عليها أخبار وتبنى عليها أحكام، بل يقول العلماء قد تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تكون سبب في يعني تزكية هذا الراوي فيأتي بحديث مكذوب، هو كذاب، تزكي هذا الراوي هو كذاب. ماذا يحصل؟ يقولون زكاه بن معين، فينقلون أخبار فيصدقونها، فتدخل أنت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، أي من كان سببا في نقل الأكاذيب عني يدخل في هذا الحديث، فهو يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا ماذا؟ المعنى. فهذا الباب باب خطير، هذا من الأبواب الخطير حتى في هذا العصر. ما تزكي أي أحد ولا تجرح كل أحد، لابد يكون الإنسان عنده أمانة وعنده ماذا؟ ورع، وأيضا يكون عنده فراسة يتفرس في الناس، يكون عنده ماذا؟ فراسة زيادة على هذا الذكاء والدهاء والتدقيق والمعاشرة والمماشاة. أيضا لابد أن يكون عندك شيء ماذا من التفرس ماذا في الشخص، لأن الناس سيقبلون، أن الناس ماذا سيقبلون، يقول قد زكى فلان، قد زكى ماذا فلان. وهكذا بالمقابل، لا تجرح إنسانا ثم يهمل هذا الإنسان ويضيع وربما ينتكس بسبب كلامك فيه لشيء في نفسك، أو لهوى ماذا في نفسك، أو لعداوة، أو لمعاملة ما سديتم فيها. بعضهم لأدنى معاملة ما يسد معي يقول هذا الإنسان تعبان، ثم يبني عليها مناهج، يقول أنا أدري عنده مناهج وكان كذا ويقول كذا ويعتقد كذا، وأراه يسمع لبعض الناس كذا. المهم يألف لك قضية، يجمع لك قضية لمجرد اختلفت معه في معاملة، اختلفت معه ماذا في معاملة. ولهذا كان بعض العلماء يقول لو يعني ماذا، لو أن غيري من الناس قام مقامي في هذا الباب ما سأتكلم في أحد، لو كفاني أحد من الناس من أئمة الجرح والتعديل. لماذا؟ قال لأن هذا الباب خطير، باب هذا خطير، تقول فلان عدل وفلان مجروح، ما هو بالسهل، ما هو ماذا بالسهل، تهدم إنسانا وترفع إنسان، ترفع ما لا يستحق الرفعة وتهدم من يستحق ماذا الرفعة. فليست المسألة بالأمر ماذا الهين. وتدخل في باب أيضا الغيبة، ذكرك أخاه بما يعني ماذا بما يكره، وإلا لم يكن في، إن كان في هذا، أما إذا لم يكن في فهذا لا شك أنه بهتان، لا شك أنه ماذا بهتان. لهذا كان الأئمة يتحرزون في هذه الأبواب، يتحرزون في هذه الأبواب، أبواب التجريح والتعديل. هذا ماذا يقول الحافظ؟ قال تقبل التزكية من عارف بأسبابها. ما هي الأسباب؟ هذه كثيرة، فقد ذكرها المعلم عليه رحمة الله وأطال النفس فيها في ذكر هذه ماذا الأسباب الذي بها الإنسان يدرك حال الرواة. يعني ما هي في شيء ولا في شيئين ولا في ثلاثة ولا في أربعة، ذكر يعني مبحث مطول المعلم عليه رحمة الله، وسننقله إن شاء الله بحذافيره ونقرأه قراءة، وما يحتاج إلى تعليق، نقرأه قراءة ولا يحتاج ماذا إلى تعليق، حتى تعرف أن هؤلاء الأئمة يعني ما هو الأمر بالسهل. يعني يقول يزكي في باب الرواة، من هو الذي يزكي في باب الرواة؟ يقول هذا الراوي عدل، أو هذا الراوي ثقة، بمعنى جمع بين العدالة وبين الضبط. من هو هذا؟ لابد أن يكون عنده معرفة بأسباب الجرح وبأسباب التعديل، بأسباب الجرح وبأسباب ماذا التعديل. ما هي هذه الأسباب؟ أطال النفس فيها، ذكرها الذهبي وأطال، وذكر الحافظ ابن حجر هنا واختصر، وذكرها المعلم عليه رحمة الله وأطال النفس ماذا فيها. فهذه من أهم القضايا في باب الجرح ماذا والتعديل، تقبل التزكية من عارف بأسبابها. تقبل التزكية أي تزكية ماذا الراوي لشخص ماذا يعرف أسباب التزكية. وليس أسباب التزكية أنه يصلي ويصوم، هذه أبواب عدالة، أبواب العدالة قد يعرفها الخاصة والعامة، لكن أبواب الضبط، هذا الراوي تلميذ كم يحفظ من الأحاديث، متى طلب العلم، وعلى يد من طلب العلم، ورحل عند من، وإذا شارك التلاميذ فيما يتعلق بالرواية هل يوافقهم فيه، يعني ماذا فيما يذكرون ماذا من الروايات، ومتى طلب العلم، والبلدان الذي رحل ماذا إليها، منهم تلاميذه منهم مشايخه، حتى يجعلون لك مقياس تماما أن هذا الراوي معروف الآن، هذا الراوي أصبح ماذا معروفا. المعلم علي رحمة الله أطال النفس في الكلام على هذه ماذا القضية، وهي ما يتعلق ب ما يتعلق بمن هو هذا الشخص الذي يرجع إليه في معرفة الرواه، من هو الشخص الذي يرجع إليه في معرفة ماذا الرواه. وكما قلنا أنه لم يتكلم في معرفة الرواه جرحا وتعديلا إلا الخواص من العلماء، إلا الخواص من العلماء، ومن جاء بعدهم أو كان في زمنهم إنما كان يتقبل تقليدا، إنما كان يتقبل تقليدا. هذا الإمام الشافعي كان ربما يسأل عن شيء فيما يتعلق بالحديث يقول اسألوا أصحاب الحديث، اسألوا الإمام أحمد، اسألوا الإمام ماذا أحمد، فكل يعرف فنه، كان كل يعرف ماذا فنه. وهذا حتى في هذا العصر الذي نحن فيه، ربما ماذا الشيخ ابن باز أو الشيخ العثيمين يسأل عن سيد ماذا قطب، يقول اسألوا الشيخ ربيع هو الذي كتب فيه، اسألوا الشيخ ربيع هو الذي كتب ماذا فيه، في حيل على أهل الاختصاص، وهذا ما ينقصه أبدا، لا ينقصهم أبدا أن تحيل إلى المختص في هذا الجانب، هذا متخصص في هذا الجانب فاسألوه. فهذا فنه الكلام في الجماعات والرجال والفرق فاسألوه. هذا الذي قرأ ماذا كتب السيد سيد كتب ماذا سيد قطب وعلق ماذا عليها، فاسألوا الشيخ ربيع، اسألوا ماذا الشيخ ربيع عن سيد ماذا قطب، ففيه إحالة العلم لأهله المتخصصين ماذا فيه. فكما قلنا مسألة مبحث الرواه ذكر فيه قضايا مهمة، القضية الأولى كما قلنا من هو الذي يتكلم في هذا الباب، القضية الثانية هل تقبل يعني ماذا من واحد، يعني لو زكى واحد تقبل أو لابد أن يجتمع اثنان فأكثر على تزكية ماذا الشخص، على تزكية ماذا الشخص، يعني خاض في هذا المبحث هل هي كالشهادة أو ليست كالشهادة. فذكر الحافظ أولا ليست كالشهادة، ثم قال بل مثل الشهادة، ثم قال ليست كالشهادة، في نفس الموضع الآن. لماذا؟ لأن المسألة ما هي بالسهلة. الحافظ رحمه الله تعالى في نفس الصفحات مرة يقول لا تقاس، ومرة تقاس، ومرة يفصل، ومرة يقول لا لا تفصل، والسبب المسألة ما هي بالسهلة يعني. في نفس الصفحة هذه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تتقلب ماذا أقواله، تتقلب ماذا أقواله، لأن الباب خطير أصلا، لأن الباب ماذا خطير، ليس من الأبواب السهلة ومن الأبواب ماذا الهينة، وأن المجال فيها مفتوح لكل أحد. أما في هذا الزمان فحدث فحرج، حدث ولا حرج، أن سيتكلمون الأطفال يتكلم أيش حال فلان كذاب تعبان صغار، يا ليت يقول قال الشيخ ربيع تعبان، سهل حال على غيره، سمعنا أن الشيخ ربيع تكلم فيه أرتح لك هكذا، لكن بعضهم مباشر أيش حال فلان تعبان كذاب ما يقبل منه وكذا، ويذكر لك ترجمة كأنه سبحان الله درسه، نساء ورجال وصغار وكبار، بل العوام الآن، عوام الناس يتكلمون الآن، يتكلمون لك في العلماء، يتكلمون لك ماذا في الدعاء، وهذه الأبواب أبواب خطيرة جدا، هذه أبواب خطيرة ماذا جدا، يلقي الإنسان الكلام كما يقول بعض العلماء على عواهنه، كما يقال بالجملة ما في التفصيل، بالجملة هكذا، وبعضهم يجرح بالجملة، يجرح ماذا بالجملة، يجرح لك 50 60 70 في مجلس واحد، ولا أنت تعبان هذا كذاب هذا فاسق هذا كذا هذا ما يصلي هذا لا يقوم الليل هذا الناس توسعت شهوات وملذات، صلى الله العافية، يتفكهون بها كأنها فاكة في المجالس، كأنها فاكة ماذا في المجالس، وهذه الأبواب أبواب خطيرة، أبواب خطيرة. فهذه تعتبر وعظ لنا حقيقة، هذه الأبواب كالوعظ الإنسان، حتى لا يتجرع على هذه الأبواب، يزكي من لا يصلح ماذا أن يزكى، من لا يصلح ماذا أن يزكى، وهكذا قد يجرح من لا يصلح أن يجرح، هو على خير ربما يكون ماذا على صلاح. على كل هذه تحتاج لها وقفات، ونقول يعني كلام بالنقل يعني باللفظ، ولا يحتاج إلى تعليق، ما تحتاج تعلق على كلام المعلم رحمه الله، كلام جميل جدا، وهكذا كلام ماذا الذهبي، فنؤجله إن شاء الله إلى وقته، بارك الله فيكم، جزاكم الله، بارك الله فيكم. قلت يتبع الدجال أو أتباع يوم القيامة. يوم القيامة؟ لعلك تقصد قرب قيام الساعة. نعم يعني مع القيامة الكبرى، قرب القيامة الكبرى لما يخرج الدجال كله أتباع، ما أتباع يوم القيامة ما الكفار لهم أتباع أكيد لا شك، يوم القيامة هامان وفرعون وقارون هؤلاء لهم أتباع يوم القيامة يحشرون معهم. نحن نتكلم على الدجال أنه سيخرج في آخر الزمان جهة المشرق جهة أصفهان، أول من يخرج مع 70,000 من يهود أصفهان، من يهود ماذا أصفهان، وأصفهان هي إيران، في دلالة على أن القوم ما في فرق، يهود يعني روافض اسمه مجوس شيء واحد، شيء ماذا واحد، سيخرجون معه في آخر الزمان، يعني يدلك على عظيم الفتن. يعني قرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج الدجال مكتوب عليه على جبهتي كافر، يقرأ وكل مؤمن يقول كذا ويقول كذا، يقرأ هذه الأوصاف فيخرج الدجال ثم يتبعه، هذه من العجائب، يخرج الدجال ثم يكون من أتباع الدجال وقد قرأ هذه الأوصاف، فتن يعني يدل على أن الفتن قد تعمي الإنسان يا أخوان، الفتن قد تعمي الإنسان، يعني تحول بينه وبين معرفة الحق وبينه وبين معرفة أهل الحق، والذنوب هذه يا أخوان الذنوب والدم. لكن الرجل ذاك الطائع الذي يعني ما ازداد بصيره لما قتله الدجال، قال ما ازدادت فيك إلا بصيره، فيه أن الأعمال الصالحة والخير والطيبة تجعل الإنسان يميز في كل زمان وفي كل مكان. يعني عوام الناس بعضهم يقول لك هذا أنا ما منقبض صدري منه لأنه من أهل البدع من أهل الأهواء، سبحان الله لو تقرأ له ما عندهم العقائد والمناهج يقول ما أفهم ما تقول، لكن هذا الرجل أنا ما أرتاح له منقبض صدري منه، لأن هذا قلب المؤمن الصافي، المؤمن لما يكون قلبه ماذا صافي يعرف أهل الأهواء بمجرد هذه النقاوة والفطرة الذي هو عليها. وإنسان قد يكون طالب علم نحرير سبحان الله تنقلب عليه الموازين، والسبب ذنوب ومعاصي ومخالفات، يعني عاند في رد الحق فحيل بينه وبين معرفة الحق وأهله، قال له هذا حق يا فلان هذا فلان، قال له هذا هذا هذا على حق وهذا على باطل، يعكس الأمر تنقلب عليه المسائل تنقلب عليه الموازين. فالذنوب يا أخوان والمعاصي والمخالفات تعمي الإنسان، تعمي الإنسان، كما يعني في حديث حذيفة، كما في حديث ماذا حذيفة، يعني يرى الحق يعني ماذا باطلا والباطل ماذا حقا، والمعروف منكرا والمنكر ماذا معروفا، تنقلب عليه ماذا الموازين، يحال بينه وبين معرفة الحق، يا فلان هذا كذا هذا، يقول ما أدري والله ما أدري، وهكذا. وإنسان على الفطرة عامي ما يعرف لا منهج ولا عقيدة يقول هذا هو الحق، إيش الذي عرف هذا الحق؟ الفطرة السليمة يا إخوان، الفطرة السليمة تساعد الإنسان. فلهذا إذا جاءت الفتن العامة يعني الطلاب العلم ينصحون أن يقرأوا كتب العلماء لأجل أن يعرفوا الفتن، والعامة وأيضا يعني يجعلون إلى جانبها، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني تقبل على العبادة حتى تتبصر في هذه الفتن الذي جاءت وتلاطمت. والعامة يعني ينصحون بالإقبال على العبادة، تريد تعرف الحق أقبل على العبادة سترى الحق بإذن الله عزيز. فالمشكلة لا هذه ولا هذه، كيف سيميز الإنسان الحق، كيف يميز الإنسان هذا الحق؟ ولا يعني في آخر الزمان صلى الله عليه وسلم يعني يعميهم الله عز وجل عن هذه الفتنة، قرأوا وسمعوا بها وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بها، ومع هذا يكون من أتباع الدجال. بل لو خرج كما قلنا في هذا العصر إنسان يوزع أموال الناس ربما تفتن به، هذا هو الرحيم هذا هو الصادق هذا هو كذا، أي شيء يعني عقيدته أو أي شيء ديانته يقول يهودي، يقول هذا اليهودي أحسن هذا المسلم، يقولونه ولا ما سيقولونه؟ سيقولونه، الناس عند بطونها إلا ما رحم الله، الآن حقيقة الآن بطون وفروق الصوفية الآن، إيش الذي رماهم في هذه المهاوى الذي هم فيها؟ البطون والفروق، والد وأكل وشرب وعزائم وهكذا، يبيع السنة يبيع يعني مع أنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا إحنا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينهى عن القبور هذه وعن تشييدها وعن رفعها، لا المسألة فيها بطن، سلا فيها عزومات فيها دسم فيها باع السنة. بارك الله فيك. طيب الله أنا بارك الله فيك.